فالإيمان بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله، ليس لهم وسيلة يتوسلون بها البتة إلا الإيمان برسوله وطاعته، وليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله تبارك وتعالى إلا بوسيلة الإيمان بهذا الرسول الكريم وطاعته. الله الله، هذا معناه أنه ليس هناك طريق إلى الله إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طرق الهدى مسدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، ما في طريق إلى الله، طرق مسدودة، ما في ما في، لا دخل، لا أحد يدخل الجنة إلا باقتفائه، باقتفاء محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بعد بعثته، ما في طريق إلى الله إلا طريق الرسل، هم الواسطة. هذه الواسطة، الواسطة نوعان، واسطة في العبادة، هذه الواسطة الباطلة، وواسطة في تبليغ الدين، وهذه واجبة يجب الإيمان بها واعتقادها، ولست غنى ولا يسع أحد الخروج عنها. نعم، أحسن الله إليك. وهذه يؤمر بها الإنسان حيث كان من الأمكنة وفي كل وقت، وما خص من العبادات بمكان كالحج أو زمان كالصوم والجمعة، فكل في مكانه وزمانه، وليس لنفس الحجرة من داخل فضلا عن جدارها من خارج اختصاص بشيء في شرع العبادات ولا فعل شيء منها، فالقرب من الله أفضل منه بالبعد منه باتفاق المسلمين، والمسجد خص بالفضيلة في حياته صلى الله عليه وسلم قبل وجود القبر، فلم تكن فضيلة مسجده لذلك، ولا استحبه صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا علماء أمتي أن يجاور أحد عند قبر ولا يعكف عليه، لا قبره المكرم ولا قبر غيره، ولا أن يقصد السكنى قريبا من قبر أي قبر كان، وسكن المدينة النبوية هو أفضل في حق من تتكرر طاعته لله ورسوله فيها أكثر، كما كان الأمر لما كان الناس مأمورين بالهجرة إليها، فكانت الهجرة إليها والمقام بها أفضل من جميع البقاع مكة وغيرها، بل كان ذلك واجبا من أعظم الواجبات، فلما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وكان من أتى من آل مكة وغيرهم ليهاجر ويسكن المدينة يأمر أن يرجع إلى مدينته ولا يأمر بسكناها، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر الناس عقب الحج أن يذهبوا إلى بلادهم لئلا يضيقوا على آل مكة، وكان يأمر كثيرا من أصحابه وقت الهجرة أن يخرجوا إلى أماكن أخر لولاية مكان وغيره، وكانت طاعة الرسول بالسفر إلى غير المدينة أفضل من المقام عنده بالمدينة حين كانت دار الهجرة. وكانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالسفر إلى غير المدينة أفضل من المقام عنده بالمدينة حين كانت دار الهجرة، فكيف بها بعد ذلك، إذ كان الذي ينفع الناس طاعة الله ورسوله، وأما ما سوى ذلك فإنه لا ينفعهم، لا قرابة ولا مجاورة ولا غير ذلك، كما ثبت عنه في الحديث الصحيح